ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسلى أبدا، إلا في حال التباطؤ والتثاقل وعدم رضا، ما استطاعوا يتركوها فقط خوفا من الحاكم. إذن حذرنا أنفسنا من هذا، وإلا يجب أن ننشط للصلاة دي. سواء من النوم وإلى من الجلوس وإلى من العمل، ما نأتيها ونحن كسالى حتى لا نتشبه بالمنافقين. حرمة التكاسل في الصلاة، وأن ذلك من صفات المنافقين. رابعا، وجوب رضا النفس بما ينفق العبد في سبيل الله زكاة أو غيرها. حرمة، نعم، وجوب رضا النفس، يجب أن ترضى نفسك بنفقتك في سبيل الله، وأن لا تجيل كربا ولا حزنا ولا غم ولا هم، وإلا ما آمنت. وجوب رضا النفس، نحمل أنفسنا على أن ترضى بما ننفقه في سبيل الله من زكاة أو غير الزكاة. ما هو تخرج الزكاة وأنت ساخط وأنت غضبان ما أنت راضي، ولا أن تتصدق بصدقة وأنت في كرب وهم. يجب أن نجاهد أنفسنا حتى ننفق النفقة وكلنا رضا وطمأنينة. من أين أخذنا هذا؟ ولا ينفقون إلا وهم كارهون، والعياذ بالله. صغرت النفقة أو كبرت، زكاة كانت أو غير زكاة، لا ينفقون إلا وهم كارهون. لماذا؟ لأنهم لا يؤمنون بالجزاء في الدار الآخرة، لأنهم غير مؤمنين، ولا يعرفون أن هذه الزكاة تزكي أنفسهم وتطهرها لجهلهم وكفرهم. خامسا، كراهية استحسان المسلم لما عند أهل الفسق والنفاق من مال ومتاع. بينت لكم أنه لا ينبغي أن نستحسن أموال الأغنياء ولا نفرح بها ولا ننظر إليها ولا نجل ونعظم أهلها لأن لهم أموال وهم فسقاء فجار منافقون. لا نبالي بأموالها ولا نحفل بها أبدا ولا ننظر إليها مهما كانت كالجبال. لماذا؟ لأنهم ليسوا منا ولسنا منهم، كافر وفسق وفجر، كيف نصر بأموال ونفرح بها؟ كراهية استحسان المسلم لما عند أهل الفسق والنفاق من مال أو متاع، كالعمارات والسيارات والطائرات وما إلى ذلك. هل عرفتم ما في الآيات الثلاث؟